من جهد النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول الوحي عليه، إذا كان مقصود فغطني فبلغ مني الجهد تحدثنا عنه بالأمس حتى يكون متنبها ومستيقظا بذلك. الأخ هنا ينبه إلى تعظيم الآيات الكتب الدينية التي فيها آيات وأحاديث، وأن يحسن الإنسان وضعها في المكان المناسب وألا يكون يعني يضع قدمه عليها، وهذا أمر يعني مهم. نعم سأل أمس تحمل الكل وتكسب المعدوم، سأل بعض الإخوة تحمل الكل هو الضعيف، الضعيف الذي لا يستطيع، فأنت تحمل الكل يعني تحمل له وتعينه وتساعده، وتكسب المعدوم المعدوم الذي ليس عنده مال تعطيه، وتقري الضيف يعني تكرم الضيف، الإقراء هو الإكرام، وتعين على نوائب الحق يعني أي أمر من الحق أنت تعين عليه وتساعد عليه، فأنت تنصر الحق دائما وتعين أصحابه. هذا الناموس الذي نزل على موسى يعني به الوحي، يعني به جبريل، لأنه ناموس يعني الشيء الذي هو معهود أو الشيء الذي فيه الشرف أيضا، يقولون يعني كسر ناموسه وهو المراد بالشرف، فالمقصود به هذا الذي كان يأتي للأنبياء ويكون فيه شرفهم وعزهم. لماذا سمي جبريل بالناموس؟ قلنا هذا الكلام كما قلنا، هذا إيجاز القول والتعليق على الأسئلة التزاما بالوقت. إن كان هناك سؤال أخير نختم به إن شاء الله. ارفع الصوت قليلا. نعم العباس حضر في بيعة العقبة، وبعض الروايات تقول أنه كان قد أسلم، والأشهر أنه لم يعلن إسلامه أو لم يأتي في رواية ما يظهر إعلان إسلامه، لكن كان كما كان أبو طالب عمرو بن سلم معه يحميه، معه يرعاه، ويعني نوع من المناصرة والتأييد، ولم يكن ذلك بالضرورة أنه كان قد أسلم. نختم بعون الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يكتب للجميع الأجر والثواب، وأن يوفقنا للحق والصواب، إنه جل وعلا ولي ذلك القادر عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.